بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجنس البشرية خليفة في الأرض، ومهد له سبلها، وهيأ له نوامس هذا الكون ليستغلها فيما ينفع، وجعل هذا الجنس البشري منوعا ليكون مغطيا لكل ما تحتاج إليه هذه الخليفة في الأرض، فهو قائم بكل شؤونها، جعل منه ذكرا وأنثى، وجعل منه كبيرا وصغيرا، وجعل منه قويا وضعيفا، وجعل منه مثقفا وغير مثقف، وكل ذلك لتحقيق الاستخلاف، لأن نوامس هذا الكون لا يمكن أن تسير في سياق واحد، وإنما توزعها السنن على وفق حكمة الله سبحانه وتعالى. فلهذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذا الجنس البشري أن يكون مبدعا، وأن يكون مفيدا لأهل الأرض، وأن يكون تاركا للأثر. فمدة بقاء الإنسان في هذه الدار مدة يسيرة محصورة، وهي عبارة عن تأشيرة جاء من أجل عمل محدد، وهذا العمل قد عرفه وحدد له، لأن الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. فهاتان وظيفتان للإنسان، الأولى منهما مشتركة بين الجن والإنس، والثانية مختصة بالإنس. فالتي هي مشتركة بين الجن والإنس هي تحقيق العبادة لله سبحانه وتعالى، وهي السلك الأول في التوظيف، فلا يمكن أن يصل الإنسان إلى السلك الثاني ما لم يتقن السلك الأول. والوظيفة الثانية وهي الكبرى تختص بالجنس البشري، وهي تحقيق الاستخلاف بمعنى القيام بالقسط والعدل ورعاية حدود الله والقيام بعدله في أرضه، وهذه لا يقوى عليها إلا الإنس. وقد عرض الله هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاقتصت بهذا الجنس البشري. وكل جهاز صنع من أجل حكمة محددة فإن قيمته تتحدد تبعا لتلك الحكمة، فترتفع وتنخفض بحسب أدائه وإجادته لما صنع من أجله. فجهاز تكبير الصوت صنع من أجل تكبير الصوت، فإذا فقدت منه هذه الحكمة بالكلية ألقي في القمامات ولم يشتريه أحد، وإذا وجدت فيه على وجه متناهٍ في الدقة فإن ثمنه سيرتفع تبعا لذلك، وكلما نقصت الدقة كلما نقص السعر تبعا لها. فكذلك قيمة الإنسان هو الذي يحددها، فإما أن يكون في أعلى عليين، وإما أن يكون في أسفل سافلين، أو بين ذلك، وهي درجات كثيرة، كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله، وكما قال تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى لاستغلال تأشيرته فيما يرضي الله كان هذا العمر كافيا للنجاح والتفوق، ولينال به الإنسان الفردوس الأعلى، فإن ذلك يكفي فيه عمر يسير جدا. ليتذكر الأخوات امتحانا عظيما وشاقا حصل لسحرة فرعون. فهؤلاء السحرة كانوا قبل مبارزتهم مع موسى يقولون لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم إذن لمن المقربين. لكن بعد أن عرفوا الحق آمنوا وخروا سجدا لله جل جلاله، فلما لامهم فرعون وهددهم قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن. فقد عرف هؤلاء خلاصة علم الأولين والآخرين، وأعلنوا موقفهم خلال لحظة واحدة، فهذه اللحظة قضت على ما مضى من أعمارهم. ليتصور لنتصور مثلا أن كل واحد منهم كان في 70 أو في 60 أو 50 من عمره وقد أمضى كل شبابه وكل ما بعد ذلك من عمره في معصية الله ومحادته والكفر به والسحر والتقرب إلى ملك الأرض الطاغي الباغي ومناصرة الباطل على الحق. لكن خلال لحظة واحدة وفقهم الله لاستغلال هذه اللحظة فيما يقرب إليه فاستحقوا جنات عدن ورفع الله مقامهم ومستواهم لأنهم استغلوا هذه اللحظة وهي الخاتمة فيما ينجي ويقرب إلى الله، فحصل الله في صدورهم خلاصة علم الأولين والآخرين. كل الموجود في المكتبات والجامعات والمعاهد من العلوم من بداية الدنيا إلى نهايتها خلاصته إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هاتان الجملتان هما خلاصة علم الأولين والآخرين، وهما اللتان يدور حولهما كل الرسالات السماوية، كل الرسالات السماوية من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم مدارها على التفريق بين هذين الصنفين، بين من أطاع الله ومن عصاه، بين مصير من أطاع الله إلى الجنة ومصير من عصى الله إلى النار. فلذلك لا بد أن ندرك أن أعمارنا هذه هي تآشر محددة ومدتها يسيرة، ونحن الآن في قاعة الانتظار ننتظر إعلان الإقلاع، فمنا من تقلع طائرته بعد ساعة، ومنا من تقلع طائرته بعد ساعتين، ومنا من تقلع طائرته بعد ساعتين ونصف، ومنا من تقلع طائرته بعد أكثر من ذلك، لكن الجميع لا ينتظر البقاء الأبدي في قاعة المغادرة. فالأمتعة قد شحنت وهي أعمالنا التي سبقتنا إلى الدار الآخرة، فقد شحناها ولم يبق معنا إلا تكتات التي تدل على تمييزها، وهذه التكتات هي الكتب التي تحسب فيها أعمالنا التي نجدها أمامنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد ثبت في الحديث القدسي الصحيح الذي رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعدونا الشيطان يحاول إضاعة الفرصة، يريد أن يسوف اللسان وأن يزين له أن أمامه عمرا طويلا وليلا طويلا، وأنه يمكن أن يصلح حاله بعد 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة، لكن من يضمن له البقاء إلى هذا الوقت؟ الشيطان يدلل الإنسان بغرور، ولذلك يسجن الإنسان في كل عام يبني حوله سورا كبيرا من الذنوب يحيط به من كل جانب. فكلما أقدم الإنسان على معصية لله وضع إبليس لبنه حتى يكون الإنسان مسجونا لا يستطيع التقدم على طريق الحق ولا يستطيع الاستمرار في السير إلى الله جل جلاله، فيكون مسجونا بين هذه الجدران التي عملها إبليس. فإذا جاءت لحظة واحدة من عفو الله جل جلاله تهدم بنيان إبليس، فأتاه الله من قواعده فخر عليه السقف، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله بقوله: بنى ما بنى حتى إذا ظن أن ما بناه وطيد راسخ الأس محكم، أتى العفو من كل القواعد ما بنى فخر عليه سقفه المتهدم. ولو أن 1000 من بناة جنوده بنوا كل يوم 1000 بيت ورمموا، لهدت بيوت الكل توبة مخلص على ما جناه صح منه التندم. وإذا أدرك الإنسان قيمته وأنه ليس كائنا عاديا في هذه الأرض، وأنه خليفة، وأن كل ما في الأرض خلق لمصلحته، وأدرك أن بقاءه في الأرض محصور يسير، وأدرك أن قيمة أهل الأرض وسكانها تتفاوت بقدر إنتاجهم وبما قدموا فيما خلقوا من أجله، فإن عليه أن يبادر وأن يكون إيجابيا، إيجابية حقيقية. هذه الإيجابية مطلوبة في كل أنواع الإنسان، بل تتعدى ذلك فهي مطلوبة حتى في الحيوانات. فالهدهد، هدهد سليمان وهو طير صغير، قال لسليمان الملك الرسول: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فكان الهدهد إيجابيا هنا واشتغل بالدعوة إلى الله وإقامة الحجة لله، ولو لم يرسله سليمان ولم يأمره أحد ولم يكلفه بهذه المهمة، لكنه كان متصفا بصفة مهمة وهي الإيجابية. كذلك عمر الشباب هو عمر النشاط والقوة ونقص المسؤوليات، فالإنسان فيه ليس عليه كثير من المسؤوليات، لا مسؤولية البيت ولا مسؤولية أولاد ولا مسؤولية العمل والوظيفة، فانشغال الإنسان فيه أقل، فعليه أن يستغله قبل فوات الأوان، فهو فرصة سانحة. وقد صح في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة، كثير من الآن الحمد لله لا يشكو ألما ولا يشكو شللا ولا بكما ولا صمما ولا عما، وهو يتصرف يخرج ويرجع ويأتي، ومن لم يشكر هذه النعمة لا يشكرها لله بلا يقيدها، وقيد النعمة شكرها، لكن هذه النعم لا تدوم، فمن المستحيل أن يكون الإنسان بهذا النشاط وبهذه القوة أبد الآبدين، لا يمكن أن يتم ذلك. فنحن نرى الذين يفقدون هذه النعم في حياتهم، ونرى الذين يسلبونها جملة بالموت، فإما أن يسلبها الإنسان بتقسيط كالذين نراهم يمرضون أو يتعرضون للحوادث فيفقدون بعض هذه النعم، أو أن تفقد النعم جملة، هذه النعم تفقد جملة بالموت، فكل ذلك نراه. فإذا أدرك الإنسان ذلك عرف أن عليه أن يبادر لاستغلال هذه النعمة قبل فواتها. والفتيات بالخصوص عرضة لإضاعة كثير من أعمارهن، فإن كثيرا منهن يسلمن قيادهن إلى المجتمع وإلى وسائل الإعلام وإلى مؤثرات الرأي العام، فيأخذن شخصيتهن من خلال شخصية غيرهن، وهذا خطأ. فالإنسان كائن شريف كريم، لم يجعل الله عليه سلطانا لأحد سوى شرع الله جل جلاله، ومن جعل الله له ذلك السلطان. إبليس لم يجعل الله له سلطانا إلا على الذين اتبعوه، كما قال الله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ومؤثرات المجتمع منها تقاليد وأعراف يأخذها الناس من خلال الصحبة ومن خلال الغفلة ومن خلال البيئة التي يعيشون فيها، فيتناقلها الأجيال. وهذه التقاليد والأعراف لا بد دائما للعاقل من أن ينظر إليها نظرة فاحصة، فيرى أنها تنقسم إلى قسمين، إلى إيجابيين وسلبيين، فالسلبي لا بد من اجتنابه بالكلية، والإيجابي بعد ذلك ينظر إليه نظرة فاحصة، فينظر ما كان منه موافقا للشرع مأمورا به فيبادر إليه، لا من حيث هو هواية وعرف وعادة، ولكن من حيث التعبد لله لئلا يضيع الأجر. فكل ما هو عبادة الله يحتاج فيه الإنسان إلى نية وقصد للتعبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وما كان من ذلك راجعا إلى المصلحة ينظر الإنسان إلى تحقيق هذه المصلحة، هل ما زالت تلك المصلحة قائمة، وهل يحققها في وقتنا وسائل أخرى أحسن من هذه الوسيلة التي كان المجتمع يطلب تحقيقها بها. هذه أمور لا بد من النظر إليها في كل العادات والتقاليد التي تقيد الفتاة وتمنعها من التصرف بكثير من الأمور. ثم بعد ذلك النظر إلى من يقلده الإنسان، فإننا لم نترك سدى ولم يجعل لنا الاختيار في من نتبعه، وإنما أرسل الله إلينا رسولا اصطفاه واختاره واجتباه وجعله أفضل خلقه وأحبهم إليه وأخشاهم له وأتقاهم له وأجده بالمعجزات الظاهرة الباهرة، ورضيه الله قدوة وإسوة لجميع المؤمنين والمؤمنات، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فعلى كل مؤمن وكل مؤمنة أن يستسلم لما جاء به من عند الله، وأن يجعله قدوته وإسوته، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما على الفتاة إلا أن تجعل قدوتها محمدا صلى الله عليه وسلم، وتبحث في سنته وسيرته وما كان يعمله، فإنه أظهر لنا كل ما يحتاج إليه. من تمام رحمته صلى الله عليه وسلم أنه أبدى لنا كل الأمور التي نحتاج إليها، فصلى على المنبر ليراه الجميع وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وطاف على الناقة ليراه الجميع، وسعى على الناقة ورمى على الناقة، ووقف على الناقة بعرفة، ثم قال: خذوا عني مناسككم، فقد رآه الناس جميعا. وهكذا في كل شؤون الحياة رويت سنته وسيرته على أكمل الوجوه، فلم يبق شيء نحتاج إليه منها خفيا. فلذلك على كل فتاة أن أول خطوة تريدها فيما يتعلق بشخصيتها وتكوينها أن تجعل إسوتها وقدوتها من البشر شخصا واحدا، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه الشخص الذي تسأل عنه في قبرها. إذا سئلت في قبرها فقيل لها: ما كنت تقولين في هذا الرجل؟ إذا كان الرجل الأول في ذهنها محمد صلى الله عليه وسلم، فلن تقول إلا جواب التوفيق، ستقول: هو محمد، هو محمد، هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقول لها الملكان: صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنة. أما إن كان لديها رجل آخر هو الأول في تصورها وهو المقتدى به والإسوة غير محمد صلى الله عليه وسلم، وربما ذكرته في هذا الوقت، فيقال لها: لا دريت ولا تليت، نعوذ بالله. فلذلك لا بد من تحديد الإسوة والقدوة. ثم بعد ذلك لا بد في التفريق من التفريق في المرجع والمأخذ، من أين تأخذ الفتاة مرجعيتها. المرجعية لسنا أحرارا فيها، المرجعية في وحي منزل نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو هذا القرآن المبين، فهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، ومن تمسك به عصم، ومن نطق به صدق، ومن تركه بجبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فهو إذن العروة الوثقى التي لا يخاف فصامها أبدا، فهو الدليل، ومعه مثله وهي السنة النبوية، فإن الله سبحانه وتعالى جعل طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعته، فقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وذلك مقتضي من الإنسان أن يعرف أن الوحي هو المرجع. فالفتاة إذا عرفت أن الوحي هو المرجع ستتحرر من كثير من القيود، لا تنظر إلى الموروث عن الأمهات والآباء والأجداد إلا على وفق الشرع وفق الوحي، ولا تنظر إلى الموضات وما هو شائع في المجتمع وما يروج له الإعلام فليس ذلك مرجعا، ولا تنظر كذلك إلى الهوى وما يزينه فليس ذلك مرجعا إلا لأهل جهنم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلذلك لا بد أن يكون الوحي مرجعا للفتيات المؤمنات بعد الإسوة التي هي محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الأمر الثالث وهو العلم. فالجنس البشري شرفه الله على سائر الحيوانات بالعلم، فأبونا آدم لم يشرف الله على الملائكة بالجسامة وطول القامة ولا بالجمال فهو من تراب والملائكة من نور، ولا بالعبادة فالملائكة يعيش بعضهم مليارات السنين وهو ساجد لا يغير سجدته، ومسبحون الليل والنهار لا يفترون. فبماذا شرف الله أبانا آدم على الملائكة حتى أمرهم بالسجود له؟ شرفه عليهم بأمر واحد وهو العلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فهذا العلم شرف الله به أبانا آدم، وذلك ذو رمزية عالية في نفوسنا، فعلنا أن نعلم أن معيار الشرف بيننا هو هذا الذي شرف الله به أبانا آدم على ملائكته الكرام. فبقدر ما يحصل عليه أحدنا من هذا الميراث بقدر ما يستحق رفعا لمقامه ومنزلته وعلوا لشأنه. فلذلك على الفتيات المؤمنات أن يحرصن على الازدياد من العلم، فلا نهضة للشعوب ولا حرية ولا تقدم إلا بالعلم. والعلم يشمل أمرين، علم الدين وعلم الدنيا، وكلاهما محتاج إليه. فلا يمكن أن يكون الإنسان خليفة في أرض لا علم له بها، لا يعلم شيئا عن حقيقتها، ولا يعلم شيئا عن نوامس الكون فيها، ولا يعرف التصرف في ما خلق الله له فيها. هذا لا يمكن أن يستحق الخلافة فيها. فلا بد أن يكون الإنسان على علم بأمر دينه وعلى علم بأمر دنياه. وإذا استطاعت الفتاة أن تبرز في العلم في بداية شبابها وقوتها، فإن ذلك سيؤثر على سلوكها في المستقبل، وستنهض بها أمتها، وستكون لبنة صالحة في المجتمع. فلهذا لا بد من الازدياد من العلم، والازدياد من العلم نعمة امتن الله بها على محمد صلى الله عليه وسلم. فالله أنعم عليه بأنواع النعم، جعله أفضل الخلق وأشرف البشرية، وعصمه من الذنوب، وغفر له ما تقدم وما تأخر، ونصره نصرا عزيزا. وكل هذه النعم لم يأمره بطلب الزيادة من شيء منها إلا من أمر واحد وهو العلم. قال وقل ربي زدني علما، فلم يأمره بطلب الازدياد من أي شيء من هذه النعم الأخرى. فهذا العلم إذن ميزة عظيمة، ولذلك امتن الله به على أنبيائه، فقال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. كل الرسل والأنبياء آتينا حكما وعلما. وهذا العلم يرفع الله به درجة أهله في الدنيا والآخرة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا شامل للرفع في الدنيا والآخرة. وأهله هم الذين حكم الله لصالحهم على من سواهم في قوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقد استشهدهم الله على أعظم شهادة بعد أن شهد بها وأشهد بها ملائكته، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأخبر أنهم وحدهم المؤهلون للتلقي عن الله وفهم كلامه، فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وما يعقلها لا يفهمها ويقدرها وينزلها منازلها إلا العالمون. فلذلك على الفتاة أن تحرص، الفتاة المؤمنة أن تحرص على الازدياد من العلم، وأن تدرك قيمته في تأثيرها في أمتها ونهضتها بها. فالأمم الجاهلة دائما تكون متخلفة في كل شيء، ليس لها حظ من الدين وليس لها حظ من الدنيا. فلذلك ذكر المفكر مالك النبي رحمة الله عليه مثلا عجيبا فقال إن الشعوب الجاهلة التي لا تعرف حاجتها لأمور الدين ولا حاجتها لأمور الدنيا يمكن أن تذلل فتكون كالبهائم. فقد ذكر أن أكبر الشعوب الإسلامية في زمانه إندونيسيا وسكانها إنذاك أكثر من 70 مليون وهم الآن أكثر من 170 مليون. فيقول إن هذا العدد من الملايين يستعمره أضعف الشعوب الأوروبية وأدناها هولندا وتعداده إنذاك 8 ملايين. هولندا 8 ملايين وإندونيسيا فوق 70 مليون إنذاك. فاستعمرت هولندا إندونيسيا. فيقول مثال هذا جمل كبير ضخم هائج يقوده طفل صغير يمسك بخطامه ويذهب به حيث شاء. فالجمل إنما ذلل لبني آدم لجهله، ولذلك قال الله تعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فالشعوب الجاهلة تتحكم فيها النخب فيمكن أن تقودها إلى الهاوية، تذهب بها بعيدا عن منهج الله وعن صراطه المستقيم وعن سبيله وتغويها وتضلها. ولهذا قال الله تعالى في المصريين في وقت فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. حين جهلوا فكانوا من الفاسقين، استخفهم ملكهم وطاغيتهم فأطاعوه وتركوا منهج الله وأمره وصراطه المستقيم. والحرص على العلم دليل على أن الإنسان يعرف قيمة نفسه ويهتم بها. ولذلك يعجبني في جمعية الفتاة أنها تهتم بالتمدرس والسعي لمنع التسرب المدرسي، فهذا إدراك لقيمة العلم. فكثير من الفتيات لا تدرك أن العمر يمضي وأنها إذا مضى عليها سنوات قليلة يمكن أن لا تتاح لها فرصة للتمدرس وأن لا تتاح لها فرصة للحصول على الشهادات، لأنها ربما تكون ربة منزل وربما تشغل بأشغال أخرى، فلا تستطيع حينئذ أن تحصل على الشهادات ولا يمكن أن تكون نافعة لمجتمعها ومستواها متدني ضعيف. كذلك بعد هذه الأمور الثلاثة يأتي العمل. فالإنسان الذي يولد ميلادا طبيعيا ويعيش حياة طبيعية ويموت موتا طبيعيا ولا يترك أثرا في الدنيا ينساه التاريخ، لا يبقى له الأثر يذكر به. لكن من عاش لينتج ويثمر وأنتج فعلا وعمل فإن عمله سيكون عمرا بعد عمره ويبقى بعده، فهو عمر ثاني للإنسان يبقى بعده ويذكر به ويشكر ويدعى له ويزداد في حسناته به. فلذلك نحتاج فعلا إلى أن نترك آثارا تبقى بعد موتنا. هذه الآثار لا تكون إلا بالعمل والإنتاج، والعمل أفضله ما تعدى نفعه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا كان الإنسان ينفع الآخرين فالناس كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. فإذا كان الإنسان نافعا لعباد الله ساعيا لهم في الخير ساعيا لخدمتهم وتطويرهم هذا يمكن أن يكون فعلا يعتمد عليه ويسد مسدا، ولذلك سيكون مدارا لكثير من الضعفة والعيال والمحتاجين سيتعلقون بهذا الشخص، لا ينظرون إليه على أنه إنسان عادي لأنه يقدم لهم ما لا يقدمه الإنسان العادي. فلذلك من المهم أن يحرص الإنسان على أن يكون له نفع عام يقدمه للناس وأثر في حياته، هو أول المستفيدين منه في حياته. مثلا ننظر إلى الأعمال الطوعية التي تقوم بها الجمعيات، مثلا تنظيف البيئة، الحفاظ على النظافة، احترام الأوراق والمقدسات المكتوب فيها وجمع ذلك. اللواتي يشاركن في هذا من المخيمات لا شك أن لديهن روح عالية، هي أفضل من روح اللواتي يشغلن بأمور أخرى جانبية ليس في هذا النفع العام، فالنفع العام مقدم على غيره وكل ما يقدم نفعا عاما فإن ثوابه وأجره أعظم من النفع الخاص المختص بشخص الإنسان. بل إذا حصل التعاون على ذلك كتب الأجر، كتب اللسان أجر ما لم يعمله هو. كيف يكون ذلك؟ يكتب له أجور المشاركين معه جميعا، فيكون الإنسان يكتب في القائمين الليل ولم يقم، أو في الصائمين ولم يصم، أو في الغازين في سبيل الله ولم يغزو، لكن إنما كتب له ذلك لأنه شارك في عمل عام، فالعمل العام أهله شركاء في الأجر والمغنم. وبقدر زيادة أفراده، كلما ازداد الأفراد كلما ازداد الأجر، لأنه مثل الصلاة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما زاد فهو أزكى عند الله. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 ضعفا. فهذا التضعيف يحتاج إليه الإنسان لأنه قطع المسافات وقيمة مضافة إلى قيمة الإنسان، فلا بد أن يحرص الإنسان عليه. والفرد قليل بنفسه كثير بإخوانه، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعمل الجماعي فقال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله، وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ولم يقل انفروا فرادا. وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا حظ من الله سبحانه وتعالى على التعاون، على العمل الجماعي المنتج المثمر الذي تحتاج إليه الأمة. وكلما ازداد عدد العاملين فيه كلما ازداد الأجر، وكلما ازداد المشروع نموا. فالعمل الجماعي بركته تظهر في آثاره. في بداية نشأة هذه الجمعية مثلا كان عدد الفتيات المشاركات قليلا، فجهودهن يسيرة، فلم يكن بإمكانهن التفكير في 17 مخيما مثلا، أو في هذا العدد المنتج المثمر الحمد لله من الأعمال النافعة. لكن كلما ازداد العدد يهون الوصول إلى الأهداف ويسهل الإنتاج، ويكون ذلك في ميزان حسنات الجميع. كذلك من المهمات التي لا بد منها أن تتذكر الفتاة أنها لبنة في هذا المجتمع، وعليها أمانة جسيمة، وإذا لم يكن لها نفع لمجتمعها ولا أثر ولا فائدة عليه فإنها تكون بمثابة الصفر في الأرقام، أو بمثابة خانة خالية. الخانات التي فيها إشارة صح تختلف عن الخانات التي فيها إشارة الزائد. ولذلك لا بد من تذكر أن على الإنسان أن يفيد وأن يملأ خانته بما هو نافع، وإلا كان محسوبا على الأمة معدودا في أفرادها دون أن يكون لذلك قيمة. أفراد الأمة الإسلامية اليوم 1,800,000,000 تقريبا، هذا عدد كبير، لكن كثير منهم على الأسف غثاء كغثاء السيل ليس له فائدة. لكن الذي يفكر بأن عليه حق يتعلق بهذه الأمة، وأن عليه أن يبادر لنهضتها وإخراجها من كبوتها ويرجعها إلى مكانتها التي تستحقها بقيادة الأمم، فهو يسعى لتطوير هذه الأمة من أي وجه: تطوير الرعاية الطبية، تطوير العمل الاجتماعي، تطوير العمل العلمي، تطوير المؤسسات التعليمية، تطوير التعاون، تطوير الرقي والنمو، تطوير الصناعي، تطوير الزراعي، تطوير الاقتصادي في مختلف أوجهه، هذا فعلا سيكون رقما مهما في هذه الأمة وسيفيدها وينفعها. وإلا كان كما قال الشاعر: فستة رهط به خمسة، وخمسة رهط به أربعة. فهو معدود على أنه من الأرقام، لكن رقمه خال ليس فيه أحد. والناس يتفاوتون بحسب إنتاجهم وثمراتهم، فقد يكون الإنسان الواحد يعمل عمل ألف، والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. فيكون الإنسان الواحد منتجا إنتاج الألف ويعد بألف. وإذا ذكرنا الفتيات اللواتي كان لهن تأثير في صدر هذه الدعوة وبداية هذه الأمة، سنجد أن في زمانهن عدد كبير من الفتيات اللواتي لا ذكر لهن في التاريخ، ولا يعرف أحد أسماءهن، ولا أفدنا بأي شيء. في مقابل هؤلاء الفتيات القلائل اللواتي كان لهن دور كبير، كم فتيات المدينة وقت الهجرة؟ عدد كبير جدا سكان المدينة، مدينة كبيرة، لكن اللواتي أسلمنا وبايعنا وكان لهم دور كبير. الآن في أذهانكن جميعا عندما نذكر فتيات المدينة يتذكر الجميع عمرة بنت رواحة، أم سليم بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان، فاطمة بنت يزيد بن السكن، فتيات قلائل كان لهن دور كبير جدا وأثر كبير في الإسلام. وكذلك في مكة الفتيات فيها بمئات الآلاف، ولكن اللواتي كان لهن دور في التاريخ وثمر على الأمة في نهضتها والقيام بدينها، عددهن يسير. لنتذكر مثلا أمهات المؤمنين اللواتي كن في مكة، أسماء بنت أبي بكر التي كان لها الدور الكبير في الهجرة، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وحملة بنت جحش، اللتان هاجرتا تحملان قربة من مكة إلى المدينة، مهاجرتان بدينهما. اللواتي هاجرنا إلى الحبشة مثل أسماء بنت عميس، ومن هاجر معها من نساء إلى الحبشة، عدد يسير لكنهن لا ينسين أبدا. فقد شاركنا بإقامة صرح كبير سيبقى عليه البناء مستمرا، فكل إنتاج لصالح هذه الأمة يحسب لهن الأجر فيه. فقد شاركنا في إقامة هذا الصرح وهذا البناء المرتفع، وكانت لهن المشاركة البارزة البالغة في قيام صرح هذه الأمة. إذا لم تدرك الفتاة أنها فعلا لبنة في المجتمع، وأنها إذا جاء المجتمع من قبلها ربما كان ذلك خطرا يهدده، فلننظر إلى أية لبنة من لبنات هذا الجدار. إذا أكلتها الأملاح وتآكلت وتهالكت، فإن ذلك موذن بسقوط ما فوقها من البنيان، وربما أيضا وصل الضرر إلى ما تحتها. لا بد أن تهتم الفتاة بنهضة الأمة، وأن تهتم بالأمة كلها. نحن الآن مقطعون مجزؤون، الإنسان فينا ينظر إلى أسرته فقط، وإذا نظر إلى جيرانه ومن حوله فيرى أن هذا شيء كبير، لكن الواقع أن الله اختار لنا اختيارا غير هذا، فقال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فنحن أمة، ولذلك لا ينظر إلينا على أننا أهل جنسيتنا أو أهل وطنيتنا أو أهل قوميتنا أو أهل عرقية معينة، بل أمتنا تستوعب كل الأعراق وكل الألوان وكل الأجناس وكل الجنسيات وكل اللغات وكل الأوطان، تستوعب ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم القاتمة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة النظر إليها يقتضي منا أن نحرص على مصلحتها وأن نخرجها من كبوتها، فهي منكوبة الآن بكثرة الجراح الغائرة في جسمها وبتكالب الأمم عليها. وإذا لم يكن لفتياتها مشاركة في الإصلاح فتكون هذه رزية كبيرة للأمة، لأنها تفقد بذلك جندا من جنودها وجيشا كبيرا من جيوشها لا أثر له في نهضتها والقيام بشأنها. لكن بعلو الهمة والاهتمام بالشأن العام تجد الفتاة مكانا لنفسها في نهضة هذه الأمة وقيادتها ورفع هذا اللواء والسير به قدما على طريق الحق. فما ذكرنا من العناية بالعمر يمثله الذين استغلوا أعمارهم في شبابهم. فمثلا عبد الله بن عباس يقول له أحد الشعراء في زمانه: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعبوا. والخساء تماضل بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها تقول في مرضيتها لأخيها صخر: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وعلال بن عبد الله الباسي في زماننا هذا يقول: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أذقت دهري تحسرا فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم وإن نمت ساعة فإني على جمر الغضاء أتقلب. لا أريد أن أطيل كثيرا، وأعلم أن الموضوع كبير وأنه له شجون كثيرة، ولكني أرى بعض التعب فأقتصر على هذا الحد وأستقبل أسئلة قليلة أيضا نظرا للوقت. فأسأل الله تعالى أن يوفقكن ويسددكن وينفع بكن، وأن يبارك على هذه الجمعية والقائمات عليها، وأن يجعل عملهن خالصا لوجه الله الكريم، وأن يحفظ كل المخيمات، يحفظ دينهن وأخلاقهن، وأن يوفقهن لما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن يحل عليهن رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، وأن يرزقهن النجاح والتوفيق والتفوق، وأن يصلح ظواهرهن وبواطنهن، وأن يجعل سرائرهن خيرا من علانياتهن، وأن يجعل علانياتهن صالحة. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تستيقظ من آخر الليل فماذا تفعل؟ بالنسبة لقيام الليل المطلوب فيه ليس عدد الركعات، وإنما المطلوب فيه الإقبال على الله سبحانه وتعالى في الوقت، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وأفضل الليل الثلث الأخير، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان لا يستيقظ فيه فلا يترك القيامة. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه على أن يوتروا قبل أن يناموا، لأنهم كان لديهم ثقل في النوم، فأوصاهم أن يوتروا قبل أن يناموا، فإذا استيقظوا فهذه زيادة خير، يصلون ما كتب لهم ولا يوترون لأن الوتر قد سبق، وإذا لم يستيقظوا فقد أوتروا. نعم. بعض الناس يقول إن الضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين سنة يعاد لتركها في الوقت فقط، وبعضهم يقول إن ذلك لا. المهم أن التيمم أجمله الله في كتابه، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بينه، فالهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليس فيها نص على أن هذا هو الواجب وأن هذا سنة، فلذلك أقل ما ورد عنه هو ما جاء في حديث عمار بن ياسر أنه قال إنما كان يكفيك هكذا، لأنه مقام أقل ما يجزي، فضرب ضربة بالأرض ومسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين، فهذا أقل ما يجزي، لكن بالنسبة لأعلى ذلك لا شك أن المطلوب فيه ما مثل ما يطلب في اليدين كما ذكر الله في الوضوء وهو إلى المرفقين. وقد جاء في الحديث التيمم ضربتان، ضربة لوجهه وضربة ليديه، فلذلك الأفضل أن يضرب الإنسان ضربتين وأن يمسح وجهه بالضربة الأولى وأن يمسح بالضربة الثانية يديه إلى المرفقين فيعمم المرفقين، فهذا هو الأفضل والأكمل، ولن يحسم الخلاف في هذه المسألة. نعم. من يسكن أمام المسجد هل الأفضل له أن يصلي في الجماعة أم يصلي في البدن؟ الأفضل أن يصلي في الجماعة، فيحصل له فضل ويسمع القراءة ويتدبر ويزداد أجره بزيادة عدد المصلين حتى لو كان أمام المسجد. فقد أخرج مالك في المدونة كانت دار لآل عمر في قبلة المسجد فكانوا يصلون بصلاة الإمام، دار لآل عمر بن الخطاب كانت في قبلة المسجد فكانوا يصلون بصلاة الإمام. بماذا تنصح المدمن على الأغاني والموسيقى؟ الجواب أن على الإنسان أن يتذكر أن هذا السمع نعمة خصه الله بها، وقد رأينا كثيرا من الخلائق لم يخلق الله لهم قواقع يسمعون بها، ورأينا كثيرا من الذين فقدوا نعمة السمع بعد أن ذاقوا طعمه فكانوا صما، فإذا أدرك الإنسان أن هذه نعمة من عند الله فعليه أن لا يصرفها إلا فيما يرضي الله، لأن هذه النعمة خصه الله بها وميزه بها وهو قادر على أخذها منه في كل لحظة، فما أذن الله باستعمالها فيه فليستعملها فيه، وما لم يأذن باستعمالها فيه فإن من الخطر على هذه النعمة أن يستعملها فيه لئلا يسلبه الله هذه النعمة ولا يستطيع استعادتها. والدي عرض علي الزواج وأنا أريد أن أكمل دراستي فبماذا تنصحني؟ الجواب أن الزواج في بعض الأحيان لا يكون منافيا للدراسة إذا كان الإنسان يتفق مع الطرف الآخر ويتعاون معه ويتفاهم معه ويكون التعايش والتفاهم هو أساس الأسرة، وكل واحد منهما يعرف اهتمامات الآخر ويقدرها له ويحترم له اهتماماته، حينئذ ربما يكون الزواج سببا للنجاح والتفوق والمواصلة في التعليم. وقد يكون أيضا العكس إذا كان الطرف الآخر غير متفاهم مع الإنسان ولا يقدره ولا يقدر له اهتماماته ولا يفهمه أهم شيء أن يتفاهم معه، إذا فهم أنه إنسان آخر وله ثقافته وله وعيه وله فهمه وله اهتمامه حينئذ يقع التفاهم على الحد المشترك، فإذا استطاع أن يتعاون هذا الأفضل والأكمل، وإلا فكل منهما له اهتمامه يشتغل في ما هو مقتنع به، كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيله. والذي أنصح به دائما قضية التفاهم، لأنه أساس التعايش والتعاون وأساس التقدير والاحترام، فما لم يقع هذا التفاهم دائما تكون الأسر فيها كثير من المشكلات وال الأذية في حياة الإنسان. نعم، هذه تريد الدعاء لوالدتها توفيت من أيام، نسأل الله أن يثبتها بالقول الثابت وأن يلهمها الإجابة الصواب وأن ينور لها في قبرها ويغفر لها ويرحمها. هذه تقول لي مسابقة دولية فأريد الدعاء. نعم إن شاء الله، أسأل الله تعالى أن يوفقها ويسددها ويفوقها أن يرفع درجتها ويرجحها. ماذا تفعل الفتاة المسلمة إذا كانت والدتها غير ملتزمة ولها الكثير من الشذوذ الأخلاقي والديني؟ الجواب أن الوالدة يلزم احترامها وتقديرها مطلقا، فلتتذكر الفتاة أنها مكثت 9 أشهر وهي تحملها في بطنها لا تهدأ ولا ترتاح، تشاركها في طعامها وفي تنفسها وفي راحتها وفي كل أمورها. ثم بعد ذلك رعتها وقامت عليها، فكانت تسهر إذا سهرت وتستيقظ إذا استيقظت، تنظفها من الأوساخ والأقدام، تحرص على تغذيتها وصحتها وسترها وكل أمورها، فلا يمكن أن تجازيها أبدا عن معروفها السابق. وما تقع فيه من الأخطاء تحاول أن تنصحها بالتي هي أحسن، ليس بغلوة ولا بشدة ولا بما يغضبها بحال من الأحوال، إذا استطاعت أن يكون النصح مباشرا. وهذا راجع للقضية الأولى وهي قضية التفاهم. التفاهم الذي أرشدت إليه ليس فقط بين الزوجين، بل بين الوالد وولده، وبين البنت وأمها وأبيها وأخيها وأختها، تفاهم أساس. فإذا كان كل واحد منهما يفهم الآخر ويقدره ويعرف أنه إنسان له تفكير وله عقل وله مستوى وله اهتمامات ويقدر له اهتماماته، حينئذ سيكون التعايش سهلا والتفاهم ميسورا، فتكون النصيحة بالتي هي أحسن. وإذا لم تستطع البنت تغيير سلوك أمها فعليها أن تسعى للوسائل الخارجية، المشايخ والشيخات والداعيات والأشرطة والكتب والكلمات والرسائل، فهذه كثيرا ما تؤثر. عمر بن عبد العزيز من أشهر الشباب بالهداية، أليس كذلك؟ عمر بن عبد العزيز سبب هدايته كلمة واحدة سمعها من شيخ مسن فقير، لقيه بعد صلاة المغرب وقد أظلمت خناصرة وهو أميرها، فرآه، فكان عمر بن عبد العزيز مهتما جدا بنفسه، فهو ابن عبد العزيز بن مروان في بيت الملك، وكان إذا مر من طريق علم أنه مر منها بطيبه بعطره، وكان كل يوم يجدد ملابسه، وكان يقول إن الأحامرة الثلاثة أفسدت مالي، وكنت بهن صبا مولعا، الراحة واللحم السمين وأبطني بالزعفران فلن أزال مردعا. لكن لقيه هذا الشيخ الكبير السن المسن الفقير، فنظر إليه فقال: يا بني، إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فرجع عمر إلى بيته وهو يفكر في هذه العقبة كيف يقطعها، فلقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة. فجعل يفكر في عقبة التي أمامه، هي عرصات القيامة، كيف يجوا على الصراط. فتغيرت حياة عمر بسبب هذه الكلمة: إن أمامك عقبة لا يقطعها إلا كل ضامر مهزول. فلذلك يمكن أن تؤثر رسالة واحدة أو كلمة صادقة، لكن مع ذلك لا بد من احترام الوالدين احتراما شديدا. فإبراهيم عليه السلام لما دعا أباه للإيمان لم يقل له يا آزر، بل قال له يا أبتي. ولم يقل له إني نبي مرسل خليل الله وكليمه وأنت جاهل، إنما قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتي فاتبعني أهدك صراطا سويا. فلذلك لا بد من احترام الوالدين في حال توجيههما. أيضا بالإمكان أن تكون البنت ساعية لهداية أمها بالدعاء، تصلي في جوف الليل فتسأل الله في السجود وتلح عليه بعد الصلاة أن يهدي أمها وأن يحول بينها وبين المعاصي، كدعاء الملائكة الكرام حملة العرش، فإنهم يدعون للمؤمنين بالابتعاد عن المعاصي، كما قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته ذلك هو الفوز العظيم. وقهم السيئات، هذه دعوة مهمة يدعو بها حملة العرش للمؤمنين من أهل الأرض. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فتدعو لها وتلح بهدايتها. كان أبو هريرة رضي الله عنه هاجر بأمه وهي مشركة إلى المدينة وهو مؤمن، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أنه بمجرد رؤيتها للرسول صلى الله عليه وسلم سيهديها الله، فلم تهتد. فمكث وقتا وهو يسعى لهداية أمه فلم تقبل. فلما عيسى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أمي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. ففرح أبو هريرة فخرج يشتد عدوا إلى بيته فوجد أمه تغتسل وقد أدخل الله في قلبها الإيمان، سبقته الدعوة، كان يظن أنه سيسبق هو، فجاء يشتد عدوا يجري فسبقته الدعوة، سبقته الإجابة من فوق سبع سماوات، فهدى الله أم أبي هريرة للإسلام. والتأثير لا بد فيه أيضا أن تشعر الفتاة أن دورها الدعوية يحتاج فيه إلى أن تكون محل ثقة. لا تتصور الفتاة أنها يمكن أن تغير سلوك أمها وهي بنفسها ليست محل ثقة وتقع في خطايا وأخطاء. إذا بنت الثقة بنفسها وكانت صاحبة التزام وهدي وسلوك حسن وأخلاق رفيعة، حينئذ ستثق بها أمها وستقبل منها، فتستطيع حينئذ هدايتها. وهكذا كل الناس، من كان محل ثقة ورضا فإن الناس يسمعون منه، أما من لم يعتني بنفسه فكيف يسمع له الآخرون وكيف ينتفعون به؟ وقد قال أبو الأسود الدؤلي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، وتصف الدواء للسقام وللضلاء كيما يصح به وأنت سقيم، وأراك تلقح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ولا بد كذلك أن تختار الأوقات المناسبة للتأثير، والدعوة ليست من الأمور السهلة، فهي تحتاج إلى صناعة وتحتاج إلى تجربة وإلى حكة، وكل ذلك ميسور بالمهارات التي تتلقى هنا في الجمعيات الدعوية. فكل فتاة التحقت بهذه المخيمات التربوية ستكتسب كثيرا من المهارات. في نهاية هذا المخيم مثلا إذا جلس الأخوات التقويم، كل واحدة ستراجع نفسها وتقول: أنا استفدت كذا وكذا وكذا. بعضه معلومات عقلية وبعضه سلوكيات وأفعال وأخلاق وبعضه اكتشافات، فربما لا تستفيد الفتاة هنا علما وربما لا تستفيد قناعة، ولكن استفادت أنها اكتشفت نفسها، اكتشفت في نفسها شخصية، اكتشفت في نفسها قوة، اكتشفت في نفسها نقاط قوة بدل نقاط الضعف. فهذه فائدة كبيرة من فوائد هذه المخيمات. نعم، تسمحين لي أخذ سؤال؟ أعطيتك تكتب. طيب اكتبي السؤال، عندك ورقة. ذكرت فضل العمل الطوعي، فكيف نساهم فيه مع أننا فتيات وأمامنا عوائق؟ الجواب أن العمل الطوعي يمكن أن يتحقق من خلال الفتيات أنفسهن، كل مجموعة من الفتيات يمكن أن يقومن بعمل طوعي فيما بينهن، وهو عمل مفيد مثمر يحتاج الناس إليه، وكثير من تخفيف المعاناة عن المريضات وعن المحتاجات وعن الفقيرات في المخيمات كان من ورائه أذكار فتيات قلائل، لكن وفقهن الله لخدمة عباد الله، فسعينا لتخفيف معاناة الفقراء والمساكين والمرضى، واقتحمنا على المريضات في عنابرهن، واقتحمنا على الفقيرات في أكواخهن، فقدمنا الخدمات للناس. وهذا العمل الطوعي له أثر كبير جدا حتى في تكوينهن، لأن الفتاة إذا نجحت فيه تشعر بأنها أنتجت فعلا، فتحس بشخصيتها وتجد نفعا قدمته. وقد قال أهل العلم للجود لذة يجدها الإنسان في نفسه لا يعدلها شيء. الإنسان إذا قدم شيئا يجد في نفسه لذة لا يجدها لو أنفق ذلك على ملذاته وشهواته. هذه تقول: تزوجت مع رجل وبعد سنتين تم الطلاق ولم نتمكن من نسيانه. بالنسبة للإنسان لابد أن يتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء وكتبها، وأن كل ما يكون في هذه الأرض هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، وقد ربعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والرزق قد قسمه الله، وكل جنين وهو في بطن أمه كتب الله معه رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد. والله سبحانه وتعالى تكفل لكل أحد برزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، وهو أحكم الحاكمين. فربما يختار الإنسان لنفسه ما فيه ضرر عليه، ويختار الله له ما فيه خير له. والله يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ويقول: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالإنسان لا بد أن يعرف أن علمه محدود، وأن اجتهاده ربما يكون خاطئا، وأن قدر الله والاستسلام للقدر خير له، وأن الرضا بما قدره الملك الديان جل جلاله بالخلق أولى. وإذا عاش الإنسان بالاستسلام للقدر سيسعد سعادة كبيرة، لأن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لكي لا تأسوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم من هذه الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم منها، فكل ذلك بقدر مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص منه. بالنسبة لأي فتاة تشكو من الظلم في أسرتها أو تجد تقصيرا من أبيها أو أمها، عليها أن تقارن نفسها باللواتي آباؤهم وأمهاتهم مشركون أعداء لله ورسوله يقاتلونهم. مصعب بن عمير حبسته أمه بين أربعة جدران، قيدته بسلاسل الحديد، وكلفت به رجلين جندين يضربانه في الصباح والمساء ليرجع عن دينه مدة طويلة فلم يرجع. سعد بن أبي وقاص أصرت عليه أمه أن يترك الإسلام فأضربت عن الطعام حتى حشي عليها من الموت، فجاءها فقال: يا أمه، لو أن لك مئة نفس فخرجت نفسا تلو نفس على أن أرجع عن شيء من ديني هذا، والله لا أرجع عنه بموتي أو بقيه. فاقتنعت أن هذا الضغط لا يؤثر على سعد، فرجعت للطعام والشراب. بالنسبة للمشكلات هذه تحل بالدعاء وبالصدقة وبحصول الثقة بالخدمة. فالله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا استطاع الإنسان أن يقدم الخير للناس فإن ذلك أبلغ التأثير فيهم. من كان منهم يقدم له شرا أو يخاطبه بسوء، ففي مقابل ذلك يقدم له هو خيرا ويخاطبه بأحسن ما يمكن أن يقع، فإن ذلك لا بد أن يؤثر فيه وأن يقلب تصوره ويعكس ما كان عليه من التصرف. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقكن ويأخذ بنواصيكن إلى الخير، وأن يجعلكن في قرة عين رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمكن علما نافعا، وأن يرزقكن رزقا واسعا.